الحمد لله رب العالمين، أسعد من شاء من عباده في دنياهم وأسعدهم في آخرتهم. نحمده جل وعلا يتصرف في كونه بما يشاء، يتصرف في الكون بما يشاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن من المطالب التي يسعى إليها كثير من أصحاب العقول والألباب مطلب السعادة. إذا سعد الناس في حياتهم استقرت أمورهم، وابتعد عنهم القلق والهم والغم والاضطراب. إذا كانوا سعداء فإنهم سيتمكنون من أداء الأعمال الصالحة، سيتمكنون من فعل الخيرات، وسيكون ذلك سببا من أسباب جعلهم يعبدون الله على أكمل الوجوه وأتمها. من أعظم أنواع السعادة أن تزول الهموم والغموم عن العبد، وذلك أن العبد إذا كان مهموما مغموما فإنه لن يهنأ له بال ولن تستقر له نفس، بل سيكون مضطربا في شأنه كله. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. انظر إلى قصة ذي النون يونس عليه السلام، في قوله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يونس وعده قومه ليكون بينهم يوم يتقابلون فيه، فخاف منهم فهرب، فركب في السفينة. فلما ركب في السفينة وسارت بهم في البحر قالوا: إن السفينة ستغرق بسبب كثرة حمولتها. فحينئذ قالوا: لا حل لذلك إلا أن نقذف أحدنا. فاتفقوا على أن يضعوا قرعة بينهم، من وقعت عليه القرعة فإنه سيلقى في البحر ليخفف عن السفينة أحمالها. فضربوا القرعة فوقعت على يونس، ولأنهم يعلمون عنه الخير والصلاح والتقى كما شاهدوه أول ركوبهم، رغبوا أن يخرج غيره فأعادوا القرعة مرارا لمرة تخرج عليه. فحينئذ ألقوه في البحر فالتقمه الحوت، فبقي في بطن الحوت سنين، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وبدأ يكررها. فاستجاب الله له دعاءه ونجاه من الغم، قال الله: وكذلك ننجي المؤمنين. ولذلك فإن من أكبر أسباب سعادة الإنسان أن يحرص على مداومة ذكر الله جل وعلا، وخصوصا هذا اللفظ المبارك: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد أصحابه في المسجد، فسأله عن سبب بقائه في المسجد، فقال: هموم لزمتني وديون ركبتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. قال: فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. إن من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى استقرار النفوس وطمأنينتها الإيمان بالقضاء والقدر. فإذا علمت أن الله قد قدر الكائنات وأنه لا مناص لك عن قضاء الله وقدره استقرت نفسك، ولم تتحسف وتتحسر على ما مضى عليك. فإن الله تعالى قال: وكل شيء خلقناه بقدر. ومن هنا فنحن نؤمن بالقضاء والقدر ونسلم له ونرضى به، فلا يحصل منا إلا هدوء البال واستقرار النفس وسعادة القلب. إن الله جل وعلا قد بين أن الخيرات في الدنيا تصل إلى أهل الإيمان، وأنهم يسعدون بها لأنهم يصرفونها في طاعة الله ومراضيه. قال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ويقول جل وعلا مبينا أن التقوى من أسباب تحصيل السعادة وابتعاد الإنسان عما يلحق به الهموم والغموم، يقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا ضاقت الأمور بالعبد وادلهمت ولم يجد الإنسان مخرجا لجأ إلى تقوى الله، فكان ذلك من أسباب تخلصه من هذه المضايق التي وقع فيها. يقول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل على الله تفويض الأمور عليه، وحسن الظن بالله أن يقدر ما فيه الخير. من توكل على الله فهو حسبه، أي أن الله كافيه ومبعد عنه الشرور والأضرار. إذا خشيت أن يلحق بك الآخرون ضررا، إما بكيدهم وإما بمكرهم وإما بحسدهم أو بما يوجد منهم من عين أو سحر أو نحو ذلك، فتوكل على الله يكفيك الله شرهم. وخصوصا ما يتعلق بالأذكار الشرعية التي يحفظ الله العبد بها، فإنها تؤدي إلى وقاية الإنسان من شرور الآخرين. لقد تكفل الله عز وجل بالسعادة في الدنيا لأهل الإيمان، فقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. والمراد بالحسنة كما قال أهل العلم: رزق واسع وعيشة هنية وطمأنينة قلب وأمن وسرور. ويقول جل وعلا: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فيه أن أهل الإيمان إذا التزموا بإيمانهم أطاب الله معايشهم وجعلهم يتلذذون بها، وأن من طغى في نعم الله وتجبر وتكبر فإنه حينئذ يحل عليه غضب رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني أنه يحيا في الدنيا بحياة هنيئة سعيدة، حياة طيبة. ويقول تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول: وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويقول: من تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، ضنكا ضيقة. ويقول تعالى مبينا أن أسباب زوال السعادة عن الناس هو ابتعادهم عن طاعة الله، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد: فساد الزروع، فساد المآكل، فساد المشارب، هذا كله أدى إلى هذا كله حدث بسبب ما يفعله الناس من ذنوب ومعاصي. اللهم أسعدنا، اللهم أسعدنا، اللهم أسعدنا، اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم اسعدني وكل من قابلني برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسعدني وكل من شاهدني يا حي يا قيوم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.